إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة ليلة الاثنين 24 من شهر محرم من سنة 1425 للهجرة نبدأ درس التفسير إن شاء الله تعالى المتعلق بسورة العاديات. حقيقة في الأمس وقبله أيضا ومنذ زمن قرأت تفسير هذه السورة مرة ومرتين وثلاثا، والبارحة ربما أتيت على معظم ما كتبه المفسرون مما وقع تحت يدي في تفسير هذه السورة لمحاولة تعرف على مقصود هذه السورة وحقيقة القسم الموجود فيها. يعني طرحت على نفسي بعض الأسئلة، لماذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات؟ وما هي العاديات؟ وما سر التسلسل؟ لأن القرآن كلام ربنا سبحانه مليء بالحكم والأسرار. بدأ بالعاديات ضبحا، ثم انتقل إلى الموريات، ثم المغيرات، ثم من الاسم إلى الفعل، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ثم ما علاقة هذا القسم بالموضوع المقسم عليه وهو إن الإنسان لربه لكنود؟ لماذا اختيرت هذه الموضوعات للقسم بها على هذا الموضوع بالذات؟ ومعاني كل آية. فطرحت هذه الأسئلة على نفسي وقرأتها، أبحث عن جواب في كثير من كتب التفسير، فوجدت أجوبة كثيرة وأشياء جميلة، وظلت بعض القضايا مشكلة عندي أعتقد أن الإنسان يستطيع أن يصل إليها بالتأمل، لأن القرآن خزائن ومستودعات أسرار عظيمة جدا. وقلت أنام، وربما أن الذاكرة والذهن أثناء النوم يمكن أنه ما ينام، يظل يفكر بهذه الأشياء، ووقع في ذهني أنه إذا صحوت ربما يفتح الله سبحانه وتعالى وتكون بعض الأشياء قد انحلت. وجدت هذا كذلك، وسبقا جربته في غير مسألة، لذلك ربما يكون من المستحسن أن الإنسان إذا تأمل مسألة ثم أشكلت عليه ولم يجد لها حلا جاهزا أو جوابا ناجزا أو شيئا مقنعا، أن يضع عليها موقف ويريح بدنه وعقله ويعود إليها مرة أخرى، ويحرص على تكرار التأمل والنظر والقراءة مرة بعد أخرى حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه. هذه السورة اسمها العاديات في معظم المصاحف وكتب التفسير، وبعضهم يضيف الواو فيسميها سورة والعاديات بالنظر إلى حكاية الآية وسياقها. آياتها 11 آية باتفاقهم وليس فيها خلاف. هل هي مكية أو مدنية؟ هذا محل اختلاف، فمنهم من قال إنها مكية كابن مسعود وعطاء والحسن وعكرمة، وقد يكون هذا أيضا قولا لعلي رضي الله عنه، ومنهم من قال إنها مدنية كابن عباس وأنس وقتادة، ورجحه من المعاصرين الشيخ الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير، واعتمد في الترجيح على سبب النزول الذي ذكره الواحدي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأبطأت عليه شهرا لا يأتيه خبرها، فاغتم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت هذه السورة، وهذا السبب ضعيف، شأنه في ذلك شأن الكثير من أسباب النزول فإنه يغلب عليها الضعف. ولم يرد فيما أعلم في شأن هذه السورة حديث أو فضل خاص، إلا شيء ذكره الفيروزبادي في بصائر ذوي التمييز وغيره مما لا يصح ولا يثبت. السورة كما تلاحظها اشتملت تقريبا على 3 أجزاء أو 3 مفاصل. القسم الأول منها قسم وهو يشمل تقريبا 5 آيات، أقسم الله تعالى بها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذه كلها مقدمات تعتبر قسما أقسم الله تبارك وتعالى به. هذا هو الثلث الأول من السورة. الثلث الثاني هو الأمر أو الحقيقة التي أقسم الله عليها: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. القسم أو الثلث الأخير من السورة هو وعظ وتذكير: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهذه السورة 3 أجزاء. سنقف عند الآيات باختصار ثم أذكر لكم بعض ما فتح الله به من المعاني والأسرار. بالنسبة للعاديات فهي مأخوذة من العدو، والعدو ما هو؟ الركض السريع. طيب هل هو خاص بشيء من شيء العدو؟ هل هو خاص بالخيل مثلا؟ لا، الخيل تعدو، الإبل تعدو، الإنسان يعدو أو ما يعدو يعدو. ولذلك العرب معروف عندهم العداؤون المشهورون في الجاهلية. كم العداؤون المشهورون في الجاهلية؟ 4 مشهورين: سليك بن السلكة، وتأبط شرا، والشنفرة، وعمر بن أمية الضمري. فهؤلاء أشهر العدائين. وكذلك الصحابة معروف فيهم من كان منهم صاحب عدو سرعة، مثل من؟ مثل سلمة ابن الأكوع، يعني عندهم سبق وسرعة وركض. وهذا لا يزال موجود عند الناس اليوم في سواء سباق الخيل أو سباق الإبل أو سباق الأقدام وغيرها. إذن العاديات هي حيوانات عادية أقسم الله بها، تعدو، تسرع، تركض. يحتمل أن تكون هي الخيل، وهذا مذهب أكثر المفسرين أن المقصود بالعاديات هنا الخيل. لماذا خصوا الخيل؟ خصوه لقوله ضبحا، لأن الضبح هذا هو ما يسميه العرب الحمحمة. ما هي الحمحمة؟ هي صوت الخيل إذا أسرعت وركضت، يعني يصير لها صوت قوي جدا في داخلها ما يبين، يعني أح أح أح. فهذا الصوت هو ما يسمى بالضبح. وقد نقل عن ابن عباس وغيره أنه لا يضبح إلا الثعلب والفرس. وإذا قيل بأن المقصود بالعاديات غير الخيل فيكون هذا على سبيل الاستعارة والنقل، كمن قال إنها الإبل، فالإبل لا تضبح كما تضبح الخيل، لكن قد يراد به يعني معنى آخر مشابه لذلك. وقيل إن المقصود بالعاديات هي الإبل، وهذا اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد جاء عن الشعبي وغيره أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب وكان عند زمزم وقال له: ما العاديات ضبحاً؟ فقال له علي بن أبي طالب: العاديات ضبحاً هي الإبل. فكأن الرجل استغرب، قال له علي: هل سألت أحداً غيري أو قبلي؟ قال: نعم. من؟ قال: سألت ابن عباس. قال: فما قال لك؟ قال: إنها الإبل، إنها الخيل، قال: علي به. فجاءوا بابن عباس، وكان هذا في عهد خلافة علي رضي الله عنه، فقال له علي: يا ابن عباس، أقلت في العاديات ضبحا إنها الخيل؟ قال: نعم. قال: أتفتي فيما لا علم لك به؟ والله لقد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وما كان معنا إلا فرسان، ما كانت إلا الإبل. فالعاديات هي الإبل، وقد أقسم الله بها وبغارتها. فكأن علي رضي الله عنه معنا ابن عباس ما قال أنها كانت في بدر أو شيء من هذا القبيل، لكن كأن عليا أدرك أن ابن عباس يقصد أن هذا كان في غزوة بدر أو سرية من السرايا، فأرشده إلى أنه لم يكن الأمر كذلك، وأن الله تعالى أقسم بالإبل التي تعدو وتذبح أو تضبع، وقد يكون ذلك مدها لعنقها فيطلق عليه الضبح أو الضبع. طيب، وقوله ضبح هذا من حيث الإعراب هو مفعول مطلق أي تضبح ضبحا. هذا الآية الأولى أقسم الله بها والعاديات ضبحا، سيأتي إن شاء الله محاولة فك بعض السر في هذا. ثم قال الله سبحانه فالموريات قدحا، أورى ما معناها؟ أوقد أو شب زي ما تقول شب النار يعني، فالذي يوري هو الذي يقدح قدح، وإذا قال فالموريات قدحا يقدح مثلا النار أو شيء للإيقاد. والقسم هنا والله أعلم في قوله فالموريات منه أورى النار هي الخيل إذا جرت، لأنها تقدح النار بحوافرها، إذا ضربت حوافرها في الصخر أو غيره أو الحجارة التي في الأرض وبسرعتها، فإنه يقع من جراء ذلك نوع من الشرر أو القدح البسيط. وهذا يعني قول جمهور المفسرين كما ذكرت، وهذا أيضا قد يقوي ويعزز قول أن المقصود الخيل، لأن الإبل غالبا لا يقع لها ذلك بخفافها إلا بنوع من التكلف، أن نقول أن الإبل إذا أسرعت ضربت الحجارة فيضرب الحجارة بعضها ببعض ويقع من جراء ذلك قدح ونار أيضا. طيب، وبعضهم قالوا في الموريات أنها شيء آخر، بعضهم قالوا هذه نيران المجاهدين إذا أوقدوها، لأنه غالبا إذا هموا بالهجوم أوقدوا النيران حتى يبدو كما لو كانوا كثيرا وهم ليسوا كذلك. وبعضهم قالوا إن الموريات المقصود بها مكر الرجال وتحريكهم لعقولهم في استنباط الحيل، وبعضهم قالوا الموريات قدحا هي نيران الحج والحجيج، لأن الإبل عندهم العاديات هي الإبل إذا مضت بالحجاج، فالموريات قدحا أيضا نيران الحجاج إذا أوقدوها بعرفة ومزدلفة وغيرها. وبعضهم قالوا الموريات هي ألسنة الرجال إذا أبانت عن الحجج وكشفتها. والأقرب عندي أن المقصود بالموريات والله أعلم هي الخيل كما ورد، إذا ضربت بحوافرها الأرض الصلبة فأورت، ولذلك كان النابغة يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تقد السلولي أو السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحبي، وتوقد بالصفاح نار الحباحبي. هذه النار يسمونها نار الحباحب أو نار أبي حباحب. الحباحب هو طير صغير في الليل كأنه يولع ينور، وبعضهم يقول لا هذا أبو حباحب رجل من مضر في الجاهلية بخيل بخيل جدا، فهو يوقد نارا ضعيفة حتى لا يرى الناس من بعيد، العرب الكرماء يوقدون النار حتى يأتي الضيف والضائع، وكما كان يقول سيد عنترة لما كان يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا موقد ريح صرع حتى يرى ناريا من يمر إن جلبت حرا فأنت حر. فكانوا يفخرون بإيقاد النيران حتى يأتي الناس من بعيد، لكن هذا بخيل فكان يوقد النار ضعيفة حتى لا يراها أحد، وإذا ظن أن أحدا رآها أطفأها بسرعة، فصارت باسمه نار الحباحب أو نار أبي حباحب. هذه نار ضعيفة يعني لا يستفاد منها ولا يعول عليها، مجرد ومضة ثم تنطفي. وهذا مثل يصلح للإنسان الذي يعني لا يأتي منه إلا قليل خير قليل يعني، فتقول فلان مثل نار الحباحب، ما يعني ليس هناك شيء يعول عليه. والعاديات ضبحا هذا أولا، فالموريات قدحا ثانيا، الثالث قال الله تعالى فالمغيرات صبحا. المغيرات تغير على العدو، ومتى الغارة؟ الصباح، لأنه كان معروف أنه أكثر ما يغيرون وقت الصباح. لماذا؟ لأنه في النهار الأمور مكشوفة والنور يفضح، فيكون الناس مستعدين ويدركون المغير عن بعد. وفي الليل أول الليل أيضا الذي يريد الهجوم الجو مظلم فلا يرى الأشياء أمامه، ولذلك إذا بدأ الإسفار والصباح هذا أفضل وقت للإغارة، لأن المهاجمين يرون الأشياء. أما المبغوثون الذين فوجئوا بالغارة فإنهم لا يزالون في عماية الظلام، وقد لا يستطيعون أن يعرفوا ولا يلاحظوا المغير عليهم. ولذلك العرب وغير العرب معروف أن الهجوم في الصباح، حتى الذين عايشوا، نحن ممن ابتلي بمعايشة معارك، فالغالب أن المسلمين من ضحاياها كما تذكرون في حرب أفغانستان أو العراق أو حروب اليهود، في الغالب أنه هذا الوقت وقت لا يزال على رغم تغير الحياة البشرية ووجود الإضاءات وسواها، إلا أنه في الغالب أنه هذه هي الأوقات الفاضلة للهجوم، لأن فيها جانب المباغتة. وهكذا عند العرب كانوا يقولون نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، وإذا أرادوا أن يجمعوا جموعهم قالوا وصباحاه، إذا أرادوا أن يعلنوا أن الاجتماع قالوا وصباحاه، يعني إشارة إلى حصول يعني هجمة. وهكذا في القرآن، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهكذا في القرآن أيضا فساء صباح المنذرين. الصباح هنا فالمغيرات صبحا لأنه هو الوقت المفضل للإغارة. وقد يكون المقصود بالمغيرات الغارة، إذا كان المقصود الإبل بالعاديات فتكون الغارة هنا هي الدفع من مزدلفة، الدفع من عرفة إلى مزدلفة، ثم الدفع من مزدلفة إلى منى. والعرب ماذا كانوا يقولون في الجاهلية كما في الصحيح؟ أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. إذن الغارة ما بالضرورة هي الحرب، حتى ذهاب الإبل مجموعة إلى هدف معين يسمى غارة، ولو لم يكن المقصود الغارة، لما كانوا يغيرون على عدو، كانوا يذهبون إلى البيت العتيق أو إلى منى، ولكنهم كانوا يذهبون بعد الإشراق. أشرق ثبير وهو جبل بمزدلفة، فيقول أشرق ثبير كيما نغير. هذه ثلاث أشياء أقسم الله بها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. قال الله تعالى فأثرنا به نقعا، الإثارة معروفة تحريك الشيء الساكن، والنقع ما هو؟ الغبار، هذا الغالب كما يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، والآخر يقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. إذن النقع خصوصا إذا جاء معه كلمة أثار أو مثار، الغالب أن المقصود به الغبار. فأثرنا به، به يعني بماذا؟ الهذي كناية عن ماذا؟ ما هو الذي أثرنا به نقعا؟ ها؟ يعني بالعدو، يجوز أن يكون المقصود بالعدو، أو نقول بالمكان، فأثرنا به بالوادي أو بالمكان، لأنه وإن لم يكن مذكور إلا أنه معروف من السياق أن هذه تعدو، وأين تعدو إلا في مكان معين. إذن يجوز أن يكون المقصود أثرنا به يعني بالعدو المفهوم من قوله والعاديات، أو أن يكون فأثرنا به يعني بالمكان. طيب فوسطنا به جمعا، به أيضا يحتمل أن تكون بالعدو ويحتمل أن تكون بالمكان. فوسطنا به جمعا يعني صرنا في وسط هذا الجمع، جمع يعني جمعا من الأعداء الذين استهدفتهم الغارة فصارت في وسطهم. إذن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، إذا قلنا أن العاديات هي الإبل فقوله فوسطنا به جمعا، جمع ما هو؟ اسم لمشعر من المشاعر، وهو معروف وجمع بات بجمع، ليلة جمع، ما هي ليلة جمع، ليلة مزدلفة. إذن فوسطنا به جمعا، يعني دخلنا بمزدلفة التي اسمها جمع مشعر من المشاعر، فتكون انطلقت وأغارت حتى صارت في وسط هذا المشعر الحرام. وأنت تلاحظ أن السياق في البداية أسماء ثم صار أفعال، يعني في الأول قال الله تعالى وأقسم بالعاديات فالموريات فالمغيرات، ثم انتقل السياق وتغير بخلاف سور أخرى، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، كله على سياق واحد. بينما هنا لا، ثلاث آيات كانت عبارة عن أسماء، اسم فاعل، العاديات فالموريات فالمغيرات، ثم انتقل السياق إلى فعل، قال فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وهذا الفعل كأنه والله تعالى أعلم أبلغ مما لو ساق مجموعة من الأسماء المتسلسلة، كما يقول الشاعر، يقول بأني قد لقيت الغول يهوي بشهب كالصحيفة صحصحان. هذا عربي يدعي، يتعرف العرب عندهم ادعاءات الله أعلم بصحتها، يعني عندهم كلام طويل عريض والصامل قليل، فهذا يدعي أنه لقي الغول. وين لقي الغول؟ يقول لقيت الغول يهوي بشهب كالصحيفة صحصحان فآخذه فأضربه فخرت صريعا لليدين وللجراني. لن يسأله أحد من الناس عن هذه الدعوة. فالشاهد قوله فآخذه فأضربه فخرت، يعني التنويع يحدث عند الإنسان نوع من عدم الاسترسال أو الاعتياد على الشيء، ويغير النمط الذي اعتاده سمعه. ولذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وسوف أذكر في النهاية سبب الانتقال أيضا من الاسم إلى الفعل. قال الله سبحانه وتعالى، هذا الآن هو القسم، انتقل للأمر الحقيقة التي أراد الله تعالى تقريرها، فقال إن الإنسان لربه لكنود. هذا جواب القسم، هذا القسم الآن المقسم عليه، هذا الجواب. إن الإنسان، من هو الإنسان؟ أكثر المفسرين يقولون الإنسان الكافر أو الفاجر، وهذا محتمل، ويحتمل والله أعلم أن يكون المقصود جنس الإنسان من حيث هو، أن أصله وطبعه كذلك، كما في قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل من حملوا الأمانة، فالأصل في الإنسان أن يكون ظلوما جهولا إلا إذا حفظه الله تعالى ورحمه. وهكذا هنا قال إن الإنسان لربه لكنود، فهذا هو الأقرب. ما هو الكنود؟ الكنود قال، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث أبي أمامة وهو ضعيف، أنه قال هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. وهذه صفات سيئة في الإنسان، ولكن نقول إن الكنود أوسع من ذلك. منهم من قال الكنود هو الكفور الذي يجحد النعمة ويجحد ربه، منهم من قال الكنود الجحود الذي لا يعترف بالفضل والإحسان وإنما دائما يذكر السيء، منهم من قال الكنود هو الحقود أو الحسود، منهم من قال هو الذي ينسى الحسنة ويذكر السيئة. بعضهم نظم هذا في أبيات يقول يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم، تشكو المصيبات وتنسى النعم. طيب، إذن إن الإنسان لربه لكنود، أقسم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر المقسم به، وكأن ذلك إشارة إلى أن ما شرعه الله تعالى على العباد وأوجبه عليهم، مما في ذلك طبعا الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وكل ما يمكن، أن الذي يحول بين الإنسان وبين طاعة الله سبحانه وتعالى هو حظ النفس وهوى النفس، وما يكون في الإنسان أحيانا من الجحود والنكران والأنانية. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قوله وإنه على ذلك، وإنه من هو؟ الإنسان. جميل. بعضهم قالوا إن مرجع الضمير إلى الله، وهذا لأنه قال إن الإنسان لربه لكنود، فقالوا إن وإنه على ذلك لشهيد، يعني إن الله إن ربه عليه لشهيد، وهذا ضعيف. بل الراجح كما ذكرتم أن المقصود وإنه الإنسان. طيب هل الإنسان يشهد على نفسه أنه كنود؟ هذا إشكال. بعضهم الذين قالوا إن مرجع الضمير إلى الله كأنهم أرادوا الخروج من هذا الإشكال، هل الإنسان كنود وهو يشهد على نفسه؟ هل هو يشهد على نفسه بأنه كنود؟ فنقول إن المقصود والله أعلم الإنسان فعلا، وإنه يعني وإن الإنسان على ذلك لشهيد. طيب شهادته كيف تكون؟ تكون بأحوال عدة، منها أنه يدرك ذلك من نفسه حال الهدوء والمراجعة والملاحظة والنظر في حال النفس. فإن الإنسان تمر به أحوال شتى، فربما غلب عليه أحيانا غضب، أو غلب عليه هوى أو شهوة أو معنى من المعاني فانطلق فيه، ثم يفيق بعد ذلك وقد يشهد على نفسه في الدنيا بالخطأ والاعتراف. ولذلك كما تجد في القرآن قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الإنسان في كثير من الحالات يفيق فيشهد على نفسه بما جرى منه. هذا من معاني الشهادة، وإنه على ذلك لشهيد، أي يشهد إذا انتبه واستيقظ ولاحظ نفسه. ولذلك أرى أن من أعظم ما يربي نفس الإنسان هو الملاحظة، ليس نصيحة الآخرين لك. ربما ينصحك الناصحون ولا تستفيد. لماذا؟ لأنك ترى أنهم ظلموك أو جاروا عليك أو ما أشبه ذلك، أو تعذر لنفسك بشتى المعاذير. لكن إذا كان الإنسان يراقب نفسه ويلاحظ نفسه فهو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثانيا من معاني وإنه على ذلك لشهيد، ترى هذه يعني اجتهادات في فهم الآية، تقبل الأخذ والرد، لكن هذا ما يعني فهمته من السياق. المعنى الثاني وإنه على ذلك لشهيد، أي يشهد بعضهم على بعض، كما أنهم يشهدون على بعضهم في مصالح الدنيا والحقوق وغيرها، كذلك في الدنيا يشهد بعضهم على بعض. ولذلك تلاحظ أن الكثير من الناس يدرك عيوب الآخرين ولا يدرك ماذا؟ عيب نفسه. فهذا من الشهادة، هذا شهادة على الآخرين، لما يقول أنه فلان مثلا جحود وفلان كذاب وفلان بخيل وفلان ممسك وفلان لا يعرف المعروف، ويشهد على الناس بأخطائهم وعيوبهم، فهذه من جهة شهادته عليهم، كما في الحديث الصحيح هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وكذلك هي شهادة على نفسه من وجه آخر، لأنه كونه يبصر القذات في عين الآخرين ولا يبصر الجذع في عينه، هذا دليل على ماذا؟ على أنه يشكر المصيبات وينسى النعم، ويرى الحسنات ويجحد ويرى السيئات ويجحد الحسنات. أيضا من معاني الشهادة وإنه على ذلك لشهيد، أنه قد يشهد على ذلك في الدار الآخرة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد على الإنسان جوارحه بكل ما عمل. المعنى الخامس وإنه على ذلك لشهيد، أي أنه يشهد بلسان الحال وإن لم يشهد بلسان المقال. يعني قد لا يعترف الإنسان بأنه كنود جحود، لكن حاله تشهد بذلك. ولهذا انظر إلى العجائب، لما تقرأ في كتب الأدب كلها على سبيل المثال، اقرأ في العقد الفريد أو اقرأ في كتب ابن قتيبة عيون الأخبار أو غيرها، أو أي كتاب من كتب الأدب، اقرأ ما كتبه العلماء والأدباء والشعراء وغيرهم عن الإنسان، تجد أنهم كثيرا ما يسبون جنس الإنسان، فيقولون ذهب الناس وبقي النسناس، الإنسان في كذا، الناس كذا، الناس كذا، يعني ورق شوك لا ورق فيه، وهكذا. طيب هل أنت أيها الكاتب أو المؤلف أو الشاعر، مثل ما يقول أيضا أبو الطيب المتنبي، يقول فصرت أشك في من أصطفيه، يعني لأنه بعض الأنامي، وكنت أجازي بابتسام، صرت بابتسام بابتسامي، المهم لعلمي أنه بعض الأنامي، إلى غير ذلك مما كتبوه. طيب أنتم يعني يا من تسبون الناس وتسبون الأنام، استثنى أنتم ولا الكلام الذي تسبون فيها الخالق ينطبق عليكم؟ فهنا يكون الإنسان إذن يشهد على نفسه وعلى كنوده وعلى جحوده، يشهد بلسان الحال إن لم يشهد بلسان المقال. فهذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى وكرمه واصطفاه وميزه، ومع ذلك ربما يعني قصر في عبادة ربه أو أخل بواجباته، فهذه من معاني الشهادة، خمسة معاني كلها صحيحة وكلها والله أعلم داخلة في قوله وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك يعني شهيد على كنوده، شهيد على كنوده. في معنى آخر، أن تكون على هنا بمعنى مع، ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه، يعني وإنه مع ذلك لشهيد، يعني شهيد على هذه الحقيقة. وإنه لحب الخير لشديد. ما هو الخير؟ المال. أكثر المفسرين يقولون المقصود بالخير المال، وقد يكون هذا جنس، وهو في القرآن الكريم إن ترك خيرا الوصية للوالدين، فالخير هو المال، وهو أحد معانيه، لأن الغالب أن المال محبوب وأن الناس يعدونه خيرا وأنه مدرج وسبيل إلى الخير. وإنه لحب الخير لشديد، يعني يحب المال حبا شديدا، كما قال الله سبحانه تحبون المال حبا جمع. طيب وبعضهم يقولون يعني وإنه لشديد يعني لبخيل بسبب حب الخير، فتكون اللام هنا سببية، وإنه لحب الخير يعني لشدة حبه للخير فهو بخيل، فيكون معنى شديد هنا بخيل، والشديد تأتي بمعنى البخيل، كما قال أرى الموتى يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الباخل المتشدد، المتشدد يعني بالمال الممسك. والأول معنى متقارب على كل حال، وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلا يعلموا، هذا الآن القسم الثاني من السورة، أن الله تعالى أقسم على هذه الحقيقة أن الإنسان لكنود وهو على هذا شهيد، وهو لحب المال والخير شديد. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور. هنا بدأ الوعظ والتخويف والزجر والتهديد. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور، والبعثرة كلمة تدل على معناها، يعني لما تجد أشياء مبعثرة يعني مرمية على غير انتظام، شيء هنا وشيء هناك، أي أثير وأخرج وفرق ورمي به على غير انتظام. ولم يقل من في القبور، مع أن المقصود الأول هو الإنسان، وإنما قال ما في القبور لإشارة إلى أنه يبعث كل ما في القبور ويبعثر، حتى الحيوان فإنها تحشر. فإذا المقصود الإنسان وغير الإنسان، هذا أولا. وثانيا لأن الإنسان حينما يبعثر من قبره ليس عاقلا ولا مكلفا، ولا يزال لم تعد إليه روحه تماما ولم يكلف، فكان كما لو كان غير عاقل، وعومل معاملة غير العاقل. إشارة أيضا إلى أن الناس يوم القيامة كما قال ربهم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحصل ما في الصدور، أي أبرز، هذا معنى حصل، أبرز وكشف وميز. ولذلك لبيد يقول وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله الحصائل، إذا كشفت أبرزت الحصائل، هذا معنى قولي وحصل ما في الصدور، يعني أظهر وبين وكشف ما في الصدور، وهذا قد يعني إظهار الصحف التي تظهر وتتطاير يوم القيامة وفيها كل شيء، وقد يعني أن يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وربهم سبحانه وتعالى خبير بهم في كل حال وفي كل حين، ولكن يومئذ لا تخفى منكم خافية، ولا يجادل أحد في علمه سبحانه كما كانوا يجادلون في الدنيا، فالخبرة تظهر ظهورا ضروريا لا يجادل فيه أحد. طيب نعود إلى بعض الوقفات السريعة. لما أقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وضبحها ثم بالنار التي توري وتقدح ثم بالغارة التي تشنها هذه الإبل أو غيرها، تلاحظ التسلسل هنا. في الأول العاديات ضبحا، وقلنا الضبح هو صوت النفس القوي، إذن الآية الأولى تتعلق بشيء اندفاع من داخل النفس واحتدام من داخل النفس، ما زال حتى قال والنفس قبل أن يخرج أو دون أن يخرج، إذن الآية الأولى تتعلق باحتدام واندفاع الأمر في داخل النفس. الآية الثانية الموريات قدحا، الخيل إذا ضربت الحجارة فأورت النار، وهذا الاصطكاك الذي يحصل هل هو مقصود أو غير مقصود؟ غير مقصود، هو أمر عرضي لكنه ضمن السير وضمن الطريق الذي تسير فيه هذه الخيل، فبسرعتها تصطدم وتضرب هذه الحجارة فتقدح النار. أما الثالث فهو المغيرات صبحا، طيب الغارة مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصودة يقينا وهي الهدف، ولذلك الأمر الثالث وهو الغارة هذا الاصطدام المقصود الذي كان هو الغاية. وهكذا لو تأملت هذا السر لوجدت أن الأشياء كلها والله أعلم تمر بهذه المراحل الثلاث، تبدأ من داخل النفس حركة شعور إرادة رغبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو روي عنه أنه قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، لأن كل إنسان عنده هم وحرث وفكرة ويخطر في باله شيء. شوف كم من الشباب مثلا من تجد يقول كيف أطلب العلم، كيف أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كيف أعبد الله، أريد أن أرسم برنامج، هذا هم خاطر في النفس، احتدام داخل النفس، فالغالب أنه قد ينتهي عند هذا الحد، مثل الخيل اللي حمحمت وضبحت قليلا ثم توقفت ما وصلت إلى المرحلة الثانية وهي الموريات قدحا. يحتاج الإنسان إذن إلى أن يمد في السير ويسرع حتى يرى وهج هذا القدح الذي ينطلق من اصطكاك الخف بالطريق. وإذن هذه هي المرحلة الثانية التي هي الانطلاق والسير والمواصلة والوسيلة. الأمر الثالث الذي ينتهي إليه الإنسان وهو الغاية أو المقصود الذي يسعى إليه أيا كان، حتى لو كان أمر دنيا، لو هم بتجارة أو بزواج أو ببناء أو بوظيفة أو بتخصص، فأنت تلاحظ أنه يبدأ هذا أمراً يختلج في داخل النفس ثم ينتقل إلى نوع من المسير وينتهي إلى الهدف المقصود. فالذين يصلون إلى النهايات لابد أن تكون الأمور الثلاثة هذه مرت بهم، ولذلك بدأ الله تعالى بالأسماء والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، ثم انتقل إلى الفعل فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، لأن المقصود الأعظم والأسماء هو الفعل الذي يراد من الإنسان أن يصل إليه. خذ على سبيل المثال الحرب، والآيات فيها جانب موضوع الخيل التي من وسائلها ومن مقاصدها الحرب والقتال. يقول أرى خلل الرماد وميضة نار، ويوشك أن يكون لها ضرام. فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام إذا لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. شوف البداية بالعودين تذكى وفي النهاية جثث وهام. إذن هذا مثال أنه الحرب تبدأ ليس فقط في نفس الخيل. الآن شرف الخيل بماذا؟ لماذا شرف الله الخيل؟ لماذا أقسم الله بها؟ هل لكونها حيوانا فقط؟ لا، وإنما شرف الخيل بشرف مالكها، بشرف الإنسان. إذن تلاحظ هنا أن المقصود أن الأمور كلها تبدأ بداية الخير والشر، تبدأ بداية بسيطة في داخل النفس، ثم المسير الذي قد يضعف وينقطع أو يستمر ويقدح النيران بسرعته واندفاعه وينتهي إلى الغارة وإلى الهدف المقصود، سواء كانت غارة حقيقية أو غارة على أمر من الأمور المطلوبة. إذن الله تعالى أقسم بالخيل بالنظر إلى أن الإنسان هو سائقها وسائسها ومالكها وفضلها من فضل مستعملها. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخيل: الخيل لثلاثة، ها، الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. إذن شرف الخيل وقيمتها والقسم بها هو بالنظر إلى مالكها وهو الإنسان، ومن هنا كان القسم بها في هذه السورة. أيضا الإنسان نفسه، دع الخيل الآن، الإنسان يركب الخيل، دع الخيل الآن، الإنسان نفسه عبارة عن جسد وروح ونفس وعقل. شرف الإنسان هل هو ببدنه، بقوته مثلا، بجماله، يعني كبريائه، بطوله، بعرضه، بوزنه، بشعره؟ هل هذا هو شرف الإنسان؟ لا. إذن بماذا شرفه؟ هذا جسد، هذا مركوب، جسم الإنسان عبارة عن مركوب، والراكب هو الروح، العقل، النفس، الإيمان. فإذا كانت النفس شريفة بتقوى الله تعالى وطاعته، بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بالهمم الكبار، كان شرف الجسم تبعا لذلك. ولهذا يعني كما يقولون، لما الله سبحانه وتعالى جعل الدية في الإنسان والسارق كيف تقطع يده، فأبو العلاء المعري ينسب له أنه كان يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. فينسب أن بعض الفقهاء، قد يكون القاضي عبد الوهاب المالكي أو غيره، رد عليه وقال له: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. إذن جسد الإنسان مركوب، راكبه النفس، فشرف النفس والجسد بتقوى الله تعالى وطاعته والهمم الكبار. وإذا صار الإنسان مدار أمره على الدنيا، على المال، على الشهوة، على المنظر الجميل، فإنه يفقد بذلك معناه ويفقد بذلك قيمته. إذن هذا معنى من المعاني اللطيفة في السورة إذا تأملت. في معنى آخر أيضا وهو يتعلق بالزمن. فلو نظرنا إلى العاديات، متى تسمى العاديات؟ في الليل أو في النهار؟ متى نسميها عاديات؟ كل إذا عادت، كل وقت، في الليل أو في النهار تسمى عاديات. طيب الموريات متى توري؟ في الليل غالباً، إنما يرى الانقداح في الليل. طيب المغيرات قلنا متى الغارة؟ غالباً الصبح. إذا لاحظ التسلسل في السورة، بدأ الله تعالى في العاديات، وهذا يصدق على العاديات في أي ساعة من ليل أو نهار، ثم انتقل إلى معنى أخص وهو الموريات، وهذا إنما يكون في الليل، ثم انتقل إلى معنى أخص منه وهي المغيرات، وهذا غالبا يكون في الصباح، ولذلك قيده في الآية بقوله سبحانه: فالمغيرات صبحا. وفي ذلك إشارة إلى شرف الوقت وأهميته، وأن مدار الجزاء الموعود في آخر السورة هو على استثمار هذا الوقت الذي يتناقص، فيكون عندك واسعا في بعض الأمر، وما زال يضيق عليك شيئا فشيئا. ثم إن التسلسل الزمني أيضا في العاديات فالموريات فالمغيرات يتناسب مع المقسم عليه، فإن الله تعالى أقسم على ثلاثة أشياء: إن الإنسان لربه لكنود. وقلنا معنى الكنود أي الجحود، فهذا يتعلق بالأرض السبخة اليابسة التي لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، هذا من معاني الكنود. ثم طبعا هذا الإنسان جاحد، لكن تنتقل الآية للأخرى وإنه على ذلك لشهيد، فتنتقل من مقام الجحود إلى مقام الاعتراف، إنه يعترف على نفسه، سواء قلنا اعترف بلسانه أو اعترف على غيره وهذا يتضمن الاعتراف على نفسه، أو قلنا أن المقصود الاعتراف بالدار الآخرة لكن يتضمن الاعتراف. ثم انتقل بعد ذلك إلى يعني الشدة، وهي البخل والإمساك وعدم إطلاق العمل وحب الخير الذي من معاني حب المال. يقابل ذلك ثلاثة أشياء ذكر الله تعالى في السورة نفسها: إن الإنسان لربه لكنود، يقابلها إذا بعثر ما في القبور. فهذا الإنسان الكنود الجحود الذي هو كالأرض السبخة، يوم القيامة تقع البعثرة فتحفر القبور ويخرج من فيها من الناس. وكذلك وإنه على ذلك لشهيد، فالاعتراف يقابله قوله: وحصل ما في الصدور. وقد يكون هذا من معاني قوله وإنه على ذلك لشهيد، كما قلت أنه قد يكون المقصود شهادته في الدار الآخرة على نفسه، فقوله وحصل ما في الصدور يعني كشف وبين، سواء باعتراف الإنسان أو باعتراف جوارحه أو بشهادة غيره عليه أو بشهادة الملائكة الكرام الكاتبين، كما قال سبحانه: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا في الحديث. فالمقصود وحصل ما في الصدور أن هذه من الشهادة المذكورة في الآية: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هذا قد يناسب قوله وإنه لحب الخير لشديد، فهو الآن يحب ما يعتقد أنه خير وهو المال ولا ينفقه، وقد يكون هذا المال شرا له، فإذا قيل له أنفق تمنع ورفض وقال أهلكت مالا لبدا، يدعي، وهذا كثير في الناس. فربنا سبحانه يقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بما أنفقوا وما لم ينفقوا، خبير ليس فقط الإنفاق المادي، خبير بما عرفوا من عيوبهم وأخطائهم وما تجاوزوها وما نجحوا في ذلك وما لم يوفقوا إليه. فإذا تأملت هذه السورة وجدت فيها من هذه المعاني الشيء العظيم، وهكذا يعني يتبين أن ثمة خيطا دقيقا أو ترابطا بين الأشياء التي أقسم الله تعالى بها وبين الأشياء التي أقسم الله تعالى عليها وهي المعاني الثلاثة، وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ والتذكير بالدار الآخرة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالإنسان يخرج من القبر بعد أن كان في وسطه، ثم يخرج من الإنسان أيضا ما في صدره، والمقصود ما في القلوب، ولكن التعبير في الصدور أعم وأوسع وأشمل وهو الأغلب في القرآن الكريم: إنه عليم بذات الصدور، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قد يجحدون وينكرون ولكن الله تعالى عليم بهم، لا تخفى عليه خافية. هذه السورة وغيرها تجعل الإنسان دائما في حالة الرقابة للنفس، وهذه من المقامات العظيمة التي يغفلها الكثير من الناس. وقد رأيت حتى طلبة العلم والأشياخ والصلحاء والآباء والموجهين في الغالب أن الإنسان يلاحظ الآخرين أكثر مما يلاحظ نفسه، لأن الآخرين يكونون بمرمى ومرأى عينه وسمعه وبصره، فهو نقاد: فلان قال كذا وفعل كذا. وعلى سبيل المثال، لو أن رجلاً قام يتكلم ولأول مرة، تجد الحاضرين يرمقونه بأبصارهم ثم يلاحظون أنه لحن في الكلمة الفلانية وعكس كلمة كان يريد أن يقولها فقالها بالعكس بسبب الانشغال، وارتبك في مسألة وقرأ آية خطأ وقرأ حديثا خطأ، وربما يعدون عليه 10 ملاحظات، لكن هو لا يلاحظ نفسه، وهم أيضا لا يلاحظون أنفسهم. لو أن أحدهم قام لم يتفطن لمثل هذه المعاني. فكثير من الناس يبتلون بشدة الرقابة، أنوار مسلطة كاشفة على الآخرين، ولذلك تجد أنه من ثمرة ذلك، طبعا لو أدى هذا إلى أن الإنسان يقيس على نفسه ويدري أن العيب الذي في الناس فيه كان حسنا، لو أدى إلى نوع من النصيحة المعتدلة الهادئة المشفقة كان حسنا، لكن المشكل أنه يؤدي إلى خلتين كلاهما شر من الأخرى. الخلة الأولى أن يغفل الإنسان عن عيوبه لأنه مشغول بالآخرين، والشافعي رحمه الله يقول قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى. الأمر الآخر، الأمر الثاني، أنه يؤدي إلى نوع من ازدراء الناس واحتقارهم لأنه جمع فيهم العيوب، وهذان متلازمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني جحده، بحيث هذا الإنسان لا يرى في نفسه عيب. أنا أذكر واحد مرة أتاه إنسان ينصحه، قال أنا كامل ما فيني عيب، إي والله أنا كامل. وآخر ذهب إلى المستشفى مريضا، فجاءه رجل يعوده وقال له: طهور كفارة إن شاء الله. قال: كفارة؟ أنا علي ذنوب أنا حتى تكفر؟ وهذا صحيح، قد لا يوجد كثير يقولونها بألسنتهم لكن يستبطنونها. الكبر داء دوي، ليس الكبر هو مرض الملوك والتجار، الكبر أمر غالب عند كثير من الناس، وربما يبتلى بالكبر طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو المتحدث أو غيرهم، فيكون كبيرا في عين نفسه ويرى نفسه ما لا يراه الناس. ولذلك يقول: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو مكانه ليخفي وهو وضيع. فالإنسان المتكبر مثل الدخان في سرعته وخفته، والإنسان المتواضع مثل النجم يرى في الماء وهو بمكانه، فهما متلازمان: الكبر الذي هو بطر الحق وجحده ورؤية الإنسان نفسه بمنظار الكمال، ولذلك قد يعيب الناس ليس لأنه يريد أن يصحح لكن يريد أن يحتجن ويختص الحق لمن؟ لنفسه، هو فقط الكامل وهو فقط العالم وهو فقط الناصح وهو فقط المخلص وهو فقط الوفي وهو فقط الثابت الذي لا يتزعزع، وهو فقط مثلا الإنسان الذي فيه ألوان وصنوف الخير والقوة والكمال، بينما الآخرون قد يتهمهم بأمر مما يباعدهم فيه عما هم فيه، إما يتهمهم بدينهم أو يتهمهم بنياتهم أو يتهمهم بأعراضهم أو بأخلاقهم أو بغير ذلك. والأمر الثاني يعني بطر الحق وغمط الناس، فهما متلازمان، يزر الناس ليثبت الكمال لنفسه، وهذا المعنى لا يدركه الإنسان مهما وعظ ونصح وسمع من الدروس والمحاضرات، لا ينتبه له الإنسان إلا إذا حاول أن يفهم دائما أنه ترى الكلام يوجه لك أنت خصيصا من بين هالخلق كلهم، لا تعتبر أن الكلام يوجه 400 500 1000 100، لا يعتبر أن الوجه الكلام يوجه لفلان ابو فلان الذي هو أنت بعينك وشخصك وذاتك يا من نشير إليها الآن. فإذا انتبهت لهذا المعنى حاولت أنه بدلا مما تجعل الأنوار على الآخرين اجعل أكثرها على نفسك، والآخرين إذا بليت بخطأ تراه تحاول أن تصححه بقدر المستطاع، وأما إذا لم تبل فلا تذهب تبحث عن أخطائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في التنزيل، وأن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية.